الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فقد قال الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى هذه أقسام في كتاب الله عز وجل إن سعيكم لشتى وهذا المقسم عليه سعي الناس ومسالكهم مختلفة ومتباينة ومتفاوتة لكنها لا تخرج عن مسلكين لا ثالث لهما فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فرجعت كل هذه المسالك إلى طريقين استحضار هذا المعنى يفيد العبد في طريقه إلى الله عز وجل خصوصا مع كثرة الضغوط الضغوط من هنا وهناك ما من عبد في هذه الدنيا إلا وهو مضغوط ضرورة كونه في الدنيا لقد خلقت الإنسان في كبد هذا الكبد هذه المشقة وهذه الضغوط ربما كانت ضغوطا اقتصادية ربما كانت ضغوطا بيئية ربما كانت ضغوطا صحية ربما كانت ضغوطا اجتماعية ربما كانت ضغوطا قل ما شئت أمنية أو سياسية أو المهم أنه لا ينفك الإنسان من ضغوط ومن قال لك إن هذه الدنيا تخلو من ذلك وتحلو فقد كذب عليك والعيب عندك لأنك تصدق ما لا يصدق وقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير القرون وفي خير الأجيال وفي أشرف ما يتصور ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر عليهم في أوقات كثيرة وهو يرى من كبدهم وضغوطهم ولا يملك لهم شيئا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يملك شيئا فلا يملك إلا أن يصبرهم وإلا أن يثبتهم وإلا أن يعيدهم مما عند الله سبحانه وتعالى لكنه لا يغير شأن الدنيا وطبيعة الدنيا يمر على قوم وهم يعذبون في الله عز وجل صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة يمر على بلال وهو يسام ما يسام فيقول كيف تجدك يا بلال لعله يعني أن يلطفه بكلمة فيعني يطمئن قلبه بلال بكلمة التوحيد وكلمة الإيمان تنقضي هذه الحقبة ويتصور أن تنتهي ويأتي حقب فيها يعني ظروف متغيرة ومع هذا يبقى الكبد يعني ما بقيت الدنيا ويمر بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل برده في فناء الكعبة وقد اشتدت الضغوط من كل ناحية يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا فيكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره طلب الدعاء وإنما يكره ما وراء ذلك من معنى معنى يعني من عاف الضغوط وتألم منها وخشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يكون هذا آخر العهد وأن يحدث الانفجار الذي يعني يعقب الضغوط المتزايدة فثبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وقارن بينهم وبين أقوام آخرين من الأمم السابقة قد كان يؤتى بالرجل فيشق نصفين ويفصل ما دون عظمه ولحمه وتشق لهم الأخاديد ويلقون فيها فهذه الصور تصورها شديد ومؤلم كيف بمعاناتها ومعالجتها ولكنكم تستعجلون وربما قال والله ليتمن الله هذا الأمر وفي هذا نوع تسلية وبشارة أيضا لا يملك إلا الكلام لأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والتثبيت وبيان يعني أهمية الصبر انتظارا لموعود الله عز وجل. وحتى لما قامت الدولة واستقر المسلمون فيما يظهر ما خفت الضغوط، وإنما كما قال بعض السلف ما ألقينا السلاح عن كاهلنا منذ قدمنا المدينة، يعني منذ ذهبوا إلى المدينة ولا ينام أحدهم إلا والسلاح على كاهله، لأنه مطلوب في أي لحظة حتى في أوقات النوم قد يسمع الهاجعة فلا يبحث عن السلاح ولا يذهب يعني ينظر، وإنما في حالة يعني صراع بين الإيمان وبين الكفر. هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا يعني من قضى نحبه يعني وهو على هذه الحالة من الكبد والتعب، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها، وهذا الذي أينعت له ثمرته على أحسن الأحوال يعني ممن تأخر حتى أظهر الله عز وجل دينه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم لم يسترح أيضا، وإنما بقيت الصراعات في دوائر أخرى مع الفرس ومع الروم وإلى آخر نفس في حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكبت وكانت الضغوط، بل كان هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم قد عالج من ذلك ما عالج. فأي مسلك ترجو بعد هؤلاء وبمن تتأسى بعد أولئك الصحب الخيار؟ إن سعيكم لشتى، إما أن تكون على شأن هؤلاء وعلى طريقهم من الصبر، وإما يعني فانظر لنفسك طريقة المترفين ويعني نحوهم ممن لا ترضاه لنفسك. وإذا لا تجعلنك الضغوط يوما ما تتراجع أو تنكث أو تتخلف أو تتعلل بهذه الضغوط، وما أكثرها تتعلل بذلك عن مواصلة السير إلى الله عز وجل، أو لا تجعلنك هذه الضغوط يعني يضعف سيرك، فإن ضعف السير خطير ويخشى منه، إذا ضعف السير الآن يوشك أن يزداد ضعفا حتى يعني ينقطع وربما يعني يحدث ما هو مكروه. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ما هو إلا ذلك، إما الصعود والترقي وإما الارتداد على الأدبار. وقد تبين الهدى واتضحت المحجة ووضح السبيل، فإلى أين؟ والله أعلم، قد يكون ما بقي في العمر إلا لحظات، فلأن تلقى الله عز وجل وأنت في صعود خير من أن تلقى الله عز وجل وأنت في هبوط. على كل حال نحتاج إلى استحضار مثل هذه المعاني يوما بعد يوم، ويترتب على هذا أو ينبغي أن يترتب على هذا هذا أو هذه الرقابة الذاتية وهذا الشحن الداخلي الذي تشحن به نفسك دائما وترفع به همتك دائما، وتستحضر أنك في صراع وهذا الصراع لا ينتهي إلى يعني أن تبشر إن شاء الله تعالى بالحسنى ويعني تسعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن يصبرنا وأن يثبتنا وأن يعيننا وأن يهدينا وأن يشرح للإسلام صدورنا. وهذا باب ما يقال عند الصباح والمساء، مر فيه أحاديث، وقد انتهينا إلى قوله رحمه الله: وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله تعالى ثلاثة أرباع، فإن قالها أربعا أعتقه الله تعالى من النار. ونكتة قوله في أول الحديث روينا في سنن أبي داود إسناد جيد لم يضعفه ما تقدم في أول الكتاب من أن أبا داود شرط أن ما فيه ضعف ينبه عليه، قال وما سكت عليه فهو حسن. فهذه رسالة أبي داود إلى أهل مكة التي بين فيها شرط كتابه، لكن قال العلماء إن غاية ما يفهم من قول أبي داود فما سكت عليه فهو حسن يعني عنده، ولا يلزم من ذلك أن يكون كذلك. ولهذا يعني لو كان الحديث ضعيفا فلا يشفع قوله بإسناد جيد لم يضعفه، هو ليس بضعيف عنده على كل حال، وإن يعني وجدت فيه علل أخرى ظهرت عند غيره كما نبه عليها بعض أهل العلم بهذه الصناعة. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أشهدك يعني من الإشهاد، يعني أجعلك شاهدا على إقراري بوحدانيتك. وثمرة هذا التأكيد على الشهادة، فالشهادة ركن الإسلام الأول، فحين يؤكد المسلم على هذا المعنى كل صباح ومساء فهذا مهم. وقوله أشهد حملة عرشك وملائكتك، حملة العرش من أخص أنواع وأصناف الملائكة، وقد عطف عموم الملائكة على حملة العرش من عطف العام على الخاص، وهذا كثير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي لغة العرب. وجميع خلقك، وجميع الخلق يدخل فيهم الملائكة، فهذا أيضا يعني تعميم آخر، عطف عام على ما هو أخص منهم. وهذا وجه يعني قال العلماء الحكمة من ترتيب العتق أربع مرات على هذا القول، لأنه أشهد أربعة، قال أصبحت أشهدك فأشهد الله تعالى، وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، هذه يعني أربعة شهود. ولعل هذا من حكمة يعني أن من قالها أربع مرات أعتقه الله من النار، لأنه أشهد أربعة. فكما أن الإنسان يهدر دمه بشهادة أربعة في مثل الزنا، فإنه يعني يعصم دمه بشهادة أربعة على إيمانه. هذا بعض ما يعني ذكره أهل العلم في الحكمة من ذلك، وذكر غير ذلك مما يعني لا يظهر حسنه، كالذي عد الحروف أو عد الكلمات وقسمها على عدد الساعات أو نحو ذلك، هذا يعني مسلك أبعد على كل حال. وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، يعني من قال هذا الذكر مرة، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله تعالى ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله تعالى من النار. والحديث وإن حسنه الحافظ ابن حجر تبعا للنووي وأبي داود أيضا، فمن كان مقلدا فله وجه في هذا، ومن راعى يعني ضعف إسناده لما فصل من علله كما بين الشيخ الألباني رحمه الله وغيره والمحقق هنا، فإنه في هذه الحالة يمتنع عن الضعيف ويكتفي بالصحيح، خصوصا وفي الباب أحاديث صحيحة كثيرة، يعني قد يعني يكون استيعابها شديدا على الإنسان، فيأخذ ما صح أولى، وليس بحاجة إلى أخذ الضعيف على كل حال. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه، وهذه كسابقتها، عن عبد الله بن غنام الغين المعجمة والنون المشددة، وتقدم أن هذه الطريقة أضبط في الضبط، إذ لا تحتمل التصحيف ولا التحريف غالبا، فإذا قال بالغين المعجمة يعني عرف أنها الغين المعجمة يعني المنقوطة احترازا من العين المهملة غير المنقوطة. والنون المشددة البياضي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البياض يعني البني بياض بطن من بطون بعض القبائل. قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. اللهم، هذا على سبيل الدعاء وتقدم مرارا وأصله وأن أصله يا الله. ما أصبح بي من نعمة، هذه ما شرطية، من نعمة هذا لتأكيد العموم، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، أو اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. والرواية المشهورة فلك الحمد ولك الشكر، وهذه الفاء الواقعة في جواب الشرط، فقد أدى شكر يومه، وذلك أن العبد يعترف لربه سبحانه وتعالى ويقر له بهذه النعمة، ما أصبح بي من نعمة فمنك، هذا الجواب جواب الشرط، وهذه الفاء الواقعة في جواب الشرط. وإذا قال ذلك وأقر أن النعم منه سبحانه وتعالى عاد فأسدى شكر هذه النعم إلى منعمها، قال لك الحمد ولك الشكر، يعني تقرير للمطلوب، مطلوب المطلوب هو الاعتراف والإقرار لله عز وجل. ولهذا قدم الخبر لإفادة الحصر، قال لك الحمد ولك الشكر، الخبر اللي هو الجار والمجرور لإفادة الحصر، يعني ليس الحمد إلا لك وليس الشكر إلا لك. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته كذلك. وهذا فيه دليل على أن الشكر هو الاعتراف بالمنعم الحق سبحانه وتعالى، ورؤية يعني كل النعم، وهذا معنى الشكر، أن يعترف للمنعم سبحانه وتعالى بنعمه وأن يراها وأن يقرها. وكمال هذا الباب أن يحسن القيام بحقه وأن يصرفها في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى. أما الاعتراف المجرد وعدم ترتب على ذلك القيام بهذه الحقوق فهذا شكر ناقص، وأكثر العباد شكرهم منقوص، وهم درجات في هذا وربما دركات أيضا. فقد يعني يحمد العبد ربه وقد يعترف ويقر ويقول والله النعمة كلها من الله وهو المنعم والحمد لله، ثم ينظر في مسلكه فيعني يجد القصور والتقصير، وربما استعمل النعم في غير ما خلقت له كما نفعل بأسماعنا وأبصارنا وجوارحنا مما نستحي أن نلقى الله عز وجل به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شكر لسان وليس شكرا على التحقيق. وأعجب من هذا أن شكر اللسان نفسه قد يقصر فيه، فتجد الإنسان حتى شكر اللسان وإن كان لا يغني عن شكر القلب والأعضاء، فحتى هذا قد يحدث القصور فيه والتقصير. ومن أهم آيات ذلك ضعف القيام بالأذكار وتفويت بعض الأذكار أو كثير من الأذكار، وهذا أيضا يعني لا يليق بأصحاب الإمام. قال وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف. قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح الإسناد. والحديث أيضا فيه يعني كلام لكن يتحسن إن شاء الله تعالى، كما نبه على هذا كثير من أهل العلم. وهذا الدعاء دعاء جامع. وقول ابن عمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات، المراد يعني مبالغته في المواظبة عليه، وإلا فابن عمر من الصعب أن يستقصي هذا في كل يعني صباح ومساء، لكن الظاهر من كثرة ما كان يرى صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين يعني المبالغة في مواظبته صلى الله عليه وسلم عليه. قال لم يكن يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح، وذكرها تنبيها على فضلها وتعليما. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها جوامع، وهذه الجوامع من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال بعثت بجوامع الكلم، والمقصود أن الكلمة يعني قد تكون يسيرة والجملة معدودة، ويتعجب المتعجبون مما يندرج وراءها من المعاني من هذه العمومات التي تشمل أفرادا كثيرة، وهذا نهاية البلاغة. وهكذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل هذا مقصد النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، ولهذا بقيت أربعينه ما لم تبقى غيرها من الأربعينيات، أنه قصد هذا المعنى. عامة العلماء قصدوا أربعين في باب معين، الأربعون في الجهاد، الأربعون في النكاح، الأربعون في كذا. ولما كان يعني لتكلف تكملة الأربعين في هذا الباب قد يكون فيها من الصحيح ومن الضعيف ونحو ذلك، ربما لأجل هذا يعني لم يكن أو لم يبقى كثير من هذا. لكن النووي لحظ ملحظا يعني لم يسبق إليه ولم يلحق به في العمل ولا في الفضل، وهو اختيار أربعين جامعة تجمع عامة الأبواب الكبار والأصول التي قامت عليها الشريعة، ولهذا بقيت لأنها قصد بها الجوامع التي عليها مدار الدين. قال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. وعافية الدنيا السلامة من الآفات، وعافية الدين كذلك السلامة من الآفات الدينية والدنيوية، الآفات التي تمنع يعني كمال العبودية لله عز وجل. ويشمل هذا أيضا الصبر على هذه المقادير. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. والعفو يعني محو الذنوب، وليس منه ذنب صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتقدم الجواب عن هذا مرارا في أذكار كثيرة. فهو صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن منه ذنب إلا أن هذا يعني من باب الخضوع لحق الربوبية ومقام العبودية. وقيل إن هذا تعليم لأمته، ولا يتعارض هذا مع المعنى الأول، فالمعنيان صحيحان، اعترافه بالذنب صلى الله عليه وسلم وذكره طلب الرحمة والمغفرة والعفو ونحو ذلك، هذا قياما بحق العبودية، لأنه يقايس بين يعني أدائه وعبادته وبين حق الله سبحانه وتعالى، فيرى نفسه مذنبا، لأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك. فالعفو محو الذنوب. أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. العافية في الدين الترقي في الكمالات والسلامة من القدرات، ودنياي والعافية في الدنيا السلامة من النكبات، نكبات الدنيا الكثيرة، والعافية في الأهل والمال وأهلي ومالي، يعني ألا يرى في أهله ولا ماله ما يسوءه. ثم قال اللهم استر عوراتي، والعورات يعني العيوب التي يكره الإنسان كشفها، فهي أوسع. المجرد العورة الحسية فما أكثر العورة المعنوية. وآمن روعاته، وآمن روع الروعة يعني الفزعة، ما يخيف الإنسان ويفزعه. فقد جمع قال عوراتي وروعاتي، إشارة إلى الكثرة، أن الإنسان كثير العورات وكثير الروعات وليست عورة واحدة، ما أكثر العورات والروعات. وإذا كان الإنسان على هذا في طريقه فإنه بحاجة إلى توفيق الله عز وجل ورحمته ودفع هذا السوء عنه. ولهذا قال بعد هذا التخلي، قال متحليا بحفظ الله عز وجل: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم احفظني، يعني ادفع عني من هذه الجهات الست التي لا يتصور غيره، وقد استوعب الجهات من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، هذه الجهات التي العادة يعني يأتي البلاء من جهتها. فإذا قال اللهم احفظني من هذه الجهات كلها، فكأنه طلب رعاية الله تعالى وعونه وتوفيقه من كل جهة يتصور منها الشر. فقوله وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، خصوصا في هذه يعني جهة السفل، لرداءة ما يتصور من الآفات التي تأتي من ذلك. ولهذا قال وقيع يعني الخسف، والخسف أشد مما قد يتصور من غيره. فقوله وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، بالغ في طلب التحفظ والتحرز والاستعاذة بالله عز وجل مما يأتي من هذه الجهة. وظاهر هذا في قوله أعوذ بعظمتك، هذا يدل على يعني خطورة ما قد يأتي من الآفات، فيشمل هذا من أعظم ما يشمل الخس، وقد عوقبت أمم كاملة لمثل هذا. قال وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بالإسناد الصحيح عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. وهذا الحديث مع ضعفه في الإسناد فإنه ظاهر في أنه من أدعية النوم، فلعله مقحم هنا، كان يقول عند مضجعه، وهذا باب أذكار الصباح والمساء. لكن على الطريقة التي درج عليها أهل العلم أنه لا يخلو ما دامت هذه الألفاظ مروية ومستعملة، ولو كان الحديث ضعيفا فهذه معاني صحيحة قد تراها في غير ذلك من النصوص الصحيحة، فكان الذي ينبغي الإشارة إلى معناه: أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة. وهكذا يستعاذ بوجه الله عز وجل، وتكرر هذا في نصوص كثيرة، وبكلماتك التامة، وكلمات الله عز وجل كلامه: من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة، فجمع يعني بين الاستعادة بالذات والاستعادة بالصفات، وهذا أوكد مما لو استعاذ بأحدهما. من شر ما أنت آخذ بناصيته، والمقصود أن الله عز وجل آخذ بناصية كل شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، والناصية مقدم الرأس، وأخذه سبحانه وتعالى بنواصي العباد يعني كناية عن تمكنه سبحانه وتعالى وقدرته على الخلق، وأن أحدا لا يعجزه سبحانه وتعالى. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، وتقدم للمغرم هو الدين، فقد يكون المعنى أوسع من هذا. المغرم يعني قد تحمل على الذنوب التي تكون سببا للغرم المعنوي في الآخرة، وهذا أشد من الغرم الحسي الذي هو غرم المال. فالمدين غريم، والمذنب كذلك وهذا أشد، فيشمل المعنيين. والمأثم يعني الإثم، اللهم لا يهزم جندك، هذا من الثناء على الله سبحانه وتعالى. لا يهزم جندك يعني من أردت نصرهم وهم أولياؤك وعبادك، وهذه الإضافة للتشريف، جندك جند الله ونحو ذلك، هذا للتشريف. ولا يخلف وعدك، وعدك يعني بإثابة الطائعين. وهل يدخل في هذا تعذيب العاصين إذا وعد الله عز وجل، وإذا أوعد الله عز وجل بذلك؟ قال كثير من أهل العلم، تقدمت هذه المسألة، أن الله عز وجل وعده لا يخلف في إثابة المطيع، وقد يعفو ويغفر ولا يمضي وعيده في عقوبة العاصي، وهذا كرم، والكرم ربنا سبحانه وتعالى أولى بكل كرم. وإذا كان هذا يحمد في الناس كما قال شاعرهم، وإني وإن وعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، وإني وإن وعدته، هذا من الوعيد، أو وعدته هذا من الوعد، لمخلف إيعادي، فخلف الوعيد من شيم الكرام ومنجز موعدي. فإذا كان هذا في شأن العبد، والله عز وجل أولى بكل كمال، ولهذا ما وعد الله عز وجل به فهو متحقق لا محالة، وما أوعد الله عز وجل به من العذاب والعقوبة فشأن الله عز وجل أكرم وأجل من كل شأن، ولهذا يعفو ويغفر، ولهذا حقوقه سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، فما أكثر ما يعفو ويغفر. بل لو أنه أخذ الناس بمقتضى يعني الحقوق ومقاطع الحقوق ما سلم أحد، كما قال الله عز وجل، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا في تتمة الثناء، وتقدم هذا أيضا في أبواب الصلاة. والجد الغنى والطول، يعني لا ينفع صاحب الغنى منك غناه، ولا ينفع صاحب العز والملك والطول منك عزه وسلطانه وملكه، يعني هو فقير والإنسان فقير، لا ينتفع بغنى ولا بطول ولا بجاه حتى يكون الله عز وجل هو نافعه. سبحانك وبحمدك. قال وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه بأسانيد جيدة عن أبي عياش بالشين المعجم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز الله عز وجل من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. وهذا الحديث حسنه الحافظ وغيره من أهل العلم. والتهليل ثابت في نصوص كثيرة وأحاديث كثيرة، ثابت مرة كهنا، وثابت 10، وثابت 100، بل وثابت على الإطلاق عموما. هذا أفضل، قالوا أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فقوله من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقدم مرارا أن هذا يعني يحتاج إلى أن يمر أو يمرر على القلب وليس على اللسان فقط. يعينك على هذا أن تمد المتصل المنفصل، يعني إذا قلت لا إله إلا الله سريعا ما تستشعر طعمها، لكن حاول أن تمد المنفصل تقول لا إله إلا الله، فإذا مددت لا كأنك يعني تجهز قلبك لاستيعاب القادم والباقي، ويعني تنازع ما في نفسك من العجلة والسرعة وإرادة الانتهاء، وتنزع شيطانك الذي يحاول أن يجاهدك في البعد عن استحضار هذا المعنى، لأن هذا المعنى قاتله وموبقه، وهو الذي أهلكه، وهو صراعه وقضيته. فهو يقول لك أسرع أسرع حتى لا تتوقف عند ما ينفعك. فمما ينفعك في هذا إذا أردت مثل هذا الذكر ونحوه أن تمد المد الأول حتى يعينك هذا على حرب الشيطان وغيظه. فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، كسبت الجولة إذا قلت لا، لأنه من الصعب بعد ما تقول لا تجري في البعد، ما ينفعش. أنت في الأول إذا جريت خلاص ما تعرف تمسك نفسك، لكن إذا قلت لا الباقي كله سهل إن شاء الله. جرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان له عد أو عد لغتان، والمعنى صحيح يعني مثل العد أو العد يعني المثل، ومعناهما واحد عند بعض أهل العلم. وقيل بالكسر ما كان له يعني مثل من جنسه، وبالفتح ما كان له مثل من غير جنسه، وهذا يعني التفريق أقوى، ما كان له مثل من جنسه فهو بالكسر، وما كان من غير جنسه فبالفتح. وقوله من ولد إسماعيل، تخصيص ولد إسماعيل لأنه أشرف من سبي، يعني إذا سبيت العرب فالعرب من أشرف الأجناس وأشدها إباء للضيم وشجاعة وفحولة وحمية وأنفة، فلا يعني يبذلون من أنفسهم ويفتدون أنفسهم وأعراضهم وحريمهم بكل ما يفتدى به. ولهذا يعني الرقبة العربية أشد وأنفس، وهذا سر قولي رقبة من ولد إسماعيل، ما هو أي رقبة يعني. وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. وما أحوجك إلى حسنة واحدة الله أعلم، أو درجة أو حط سيئة. وكان في حرز الله عز وجل من الشيطان حتى يمسي، والحرز يعني الحفظ والمنع والكلاءة، وأي حرز ينفع فكيف بحرز الله سبحانه وتعالى وكلاءة الله وحفظ الله. وإن قالها مثل أمسى، إذا أمسى كان له مثل ذلك. نعم. كده كم حديث؟ 5. 5 فيهم كام واحد ممكن يصح معنا؟ بدأ الصحيح يقل. الخمسة 2 إضافة إلى ما تقدم، حتى إذا انتهى الباب استخرجت الصحيح ويعني حاولت أن تتعبد به إلى أن تحفظه إن شاء الله تعالى. طيب نقف. الحمد لله.